والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أن عن أبي هريرة. نعم. وعنه رضي الله عنه. أصبر. أيه، اقرأ الحديث الذي بعده، حديث حكيم بن حزام، نرجع إليه إن شاء الله. حديث حكيم بن حزام. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. هذا الحديث عن حكيم ابن حزام ابن خويلد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. حكيم بن حزام رضي الله عنه هذا كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل أن يوحى إليه، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويعجب به، إلا أنه بعدما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن ذلك، أي الذي هو الإعجاب بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فاستمرت محبته له مع أنه كافر. وقد ولد في جوف الكعبة، دخلت أمه الكعبة مع مجموعة من النساء فأخذها الطلق، فأتيت بنطأ فجلست في الكعبة وولدت حكيم بن حزام هذا في الكعبة. وقد تأخر إسلامه رضي الله عنه، أسلم عام الفتح وعاش 120 سنة، 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. ومن إعجابه بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته له أنه رأى حلة تباع في سوق عكاظ فقال: هذه لا تصلح إلا لمحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فاشترى هذه الحلة بمبلغ من المال، ثم ذهب بها إلى المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم ليقدمها له هدية، فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لا نقبل هدية من كافر، أنت كافر تسلم إلا بالثمن. عرف النبي أنه أتى بها من مكة قاصدا تقديمها للنبي، قال: نقبلها منك بالثمن. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بثمنها ولبسها وخطب بها عليه الصلاة والسلام، ثم إنه عجب عنها لأنها فيها شيء من الفخامة ولبها، فأعطاها لأسامة ابن زيد رضي الله عنه، وكان أسود البشرة، فأعجب بها حكيم لما رآها مع النبي صلى الله عليه وسلم ولبسها ويخطب بها، ثم رآها بعد هذا بقليل على أسامة بن زيد، فقال: يا أسامة، ما هذه؟ هذه حلة ذي يزن، ملك من ملوك كسرى، ملك الفرس. قال أسامة رضي الله عنه: أنا أفضل منه وأبي أفضل من أبيه. فأخذها حكيم بن حزام من أسامة وذهب بها إلى أهل مكة، اللي هي الكلمة هذه يضحكهم ويعجبهم فيها، يقول: انظروا، أسامة بن زيد يقول كذا، يعرفونه، أسامة مولى وهو صادق رضي الله عنه، يقول: أنا أفضل منه وأبي زيد بن حارثة رضي الله عنه أفضل من كسرى وغيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر جماعة من أهل من الكفار، قال: أربأ بهم عن الكفر، لأنهم عقلاء عندهم فكر وعندهم نظر، ما يليق بهم أن يستمروا على كفرهم وقد أتاهم الله جل وعلا بالإسلام والنور والهدى. أربأ بهم عن الكفر: حكيم بن حزام، وعتام بن أسيد، وجبير بن مطعم، وعدي، وسهيل بن عمرو. أربعة من خيار قريش، وكلهم الحمد لله أسلموا، وهؤلاء كلهم أسلموا عام الفتح، دخلوا في الإسلام. وكان حكيم بن حزام رضي الله عنه إذا اجتهد في يمينه قال: لا والذي أنجاني من القتل يوم بدر. يرى أنه نعم، لأنه جاء يوم بدر مقاتل للنبي صلى الله عليه وسلم، ويرى صناديد قريش ذهبوا وهو واحد منهم في ذاك الوقت، لكن الله جل وعلا أنعم عليه بالإسلام فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. حكيم بن حزام وكان ذا مروءة، حتى في الجاهلية كان إذا أتت الميرة إلى مكة يشتري الحنطة والطعام ويضعه على الإبل ثم يوجهها إلى الشعب الذي حصر في بنو هاشم ويضربها، يضرب الإبل لأنه يمكن ما يستطيع أن يدخل، ومعه عهد من قريش على أنه ما يدخل ولا يوصلهم شيء، فيحملها على الإبل ثم يوجه الإبل للشعب ويضربها علشان تدخل فيستقبلونها ويأخذون ما عليها. وأعتق في الجاهلية وأعتق في الإسلام رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد. المساجد كما تقدم لنا بيوت الله جل وعلا، وهي أفضل البقاع في الأرض، كل بلد أفضل بقعة فيها مساجدها، لأنها أماكن العبادة وبيوت الله في الأرض. وأمر صلى الله عليه وسلم بتنظيفها وتطيبها، وقال: لا تقام الحدود في المساجد. الحدود ما هي؟ قتل أو قطع أو جلد، وكلها مظنة لتوسيخ المسجد بالدماء، ومظنة عند إقامتها للغو ورفع الأصوات، والمساجد تنزه عن هذا. ولا يستقاد فيها، يعني القود قتل القاتل، وقتل القاتل حق لأنه بحكم الله جل وعلا، وقتله حق، لكن لا يقام في المسجد، لا يقاد من القاتل في المسجد، وإنما يخرج خارج المسجد. وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم بالعناية بالمساجد والاهتمام بها، وبعد وأن تنزه من اللغو والجدال بغير حق والمرى والتفاخر وغير ذلك من الأمور التي هي من أمور الدنيا. وإنما المساجد لإقامة الصلاة وإقامة ذكر الله وتعلم العلم وتعليمه والتشاور في شؤون المسلمين وما يهتم له المسلمون وهكذا، فتنزه المساجد عما لا يليق بها. وهذا الحديث بسنده ضعف، لكنه روي من جهة أخرى، فهو كما يقول بعض العلماء حسن أو صحيح لغيره، لأن له شواهد، ومعناه صحيح وهو تنزيه وتعظيم المساجد، فلا يقام فيها ما يهينها أو يدنس كرامتها. اقرأ. وعن حكيم بن حزام بالحاء المهملة مكسورة والزاي، عمة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وزيد بن حارثة وأسامة بن زيد، هذا له صلة وثيقة بحكيم بن حزام، وذلك أن حكيم بن حزام هذا هو الذي اشترى زيد بن حارثة رضي الله عنه وأعطاه لعمته خديجة بنت خويلد. ولما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أعطت النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة هذا، فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه، فأنجبت له أسامة بن زيد من أم أيمن رضي الله عنها التي كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي مربيته، ويقال أنها كانت تكلم عليه وتعاتبه وكما تعاتب الأم ابنها، تعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مولاة للنبي صلى الله عليه وسلم، ورثها من أبيه واعتقها، واعتق زيد بن حارثة وزوجهما معا، فأنجبا أسامة ابن زيد. نعم. وحكيم صحابي رضي الله عنه كان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام، أسلم عام الفتح. الجاهلية له مكانة وله منزلة، ويقال ما دخل دار الندوة للاستشارة أقل من 40 سنة إلا حكيم بن حزام، دخل دار الندوة وعمره 15 سنة، يعني من أهل الحل والعقد والرأي والمشورة رضي الله عنه وأرضاه. دخل دار الندوة وهو ابن 15 سنة للمشورة، وملك دار الندوة فيما بعد، ثم باعها من معاوية. فقال له عبد الله بن زيد، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: بعت مكرمة قريش؟ قال: يا بني لا مكرمة اليوم إلا بالإسلام. وهل تدري بمكرم اشتريتها؟ اشتريتها بالزق خمر، وباعها من معاوية ب100,000 رضي الله عنه. وهذا ويقول إنه باعها بهذا الثمن وصرفها في سبيل الله رضي الله عنه، وكان من الأشراف في الجاهلية وفي الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وحكيم رضي الله عنه صحابي كان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام، أسلم وله أولاد بعضهم صحابة رضي الله عنهم. أسلم عام الفتح، عاش 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، وتوفي 60 سنة في الإسلام و60 سنة في الجاهلية رضي الله عنه. عمر وخرج يوم بدر مع كفار قريش مقاتلا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتوفي بالمدينة 54، وله أربعة أولاد صحابيون كلهم: عبد الله وخالد ويحيى وهشام رضي الله عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد. أولاده خمسة، يقال أربعة منهم صحابة وواحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، أي يقام القواد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف، ورواه الحاكم وابن السكن وأحمد بن حنبل والدارقطني والبيهقي رحمهم الله. وقال المصنف رحمه الله في التلخيص: لا بأس بإسناده، والحديث دليل على تحريم إقامة الحدود في المساجد وعلى تحريم الاستقادة فيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.